جديد جديد جمال عبيد. يغشونك حتى لو قالوا يحبونك يغشونك ما عندهم أي أمانة بدمهم تجري الخيانة ما عندهم أي أمانة بدمهم تجري الخيانة النوم والتعيد لا تصدقهم أبد روح النوم والتعيد لا تصدقهم أبد يغشونك جديد جمال عبيد. لحظة خطأ تم اختيارين والله لا صحيح قرارين لحظة خطأ تم اختيارين والله لا صحيح قرارين لحظة خطأ تم اختيارين والله لا صحيح قرارين كيف اتجرأ وحد الهوى كذب مكان كيف اتجرأ وحيد الى واكس بن بكيت يغشونك غصب علي والزم حدودي دنيا الهوى بلغي وجودي غصب علي والزم حدودي دنيا الهوى بلغي وجودي غصب علي والزم حدودي أقتل شعوري وادفنا ولا اللي مرة أعلنا أقتل شعوري وادفنا ولا اللي مرة أعلنا شعوري وادفنا ولا اللي مرة أعلنا يغشوا